عظيم عم الشيخ عم شرف تعاليك عظيم يا مولانا ما يفتح كتاب مني من رحمة فبدأ فيها ما يفتح الله للمسلم الرحمن فلا يمسك you مالك يا مولانا ضيفت علي ضيفت علي عظمه على عظمتك مالك يا مولانا وإلى الله ترجع يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم No, no. غير تعريف غير تعريف غير تعريف إنما يدعوكم ليقوم من حفاظ السعير الذين والله الذي أرسل رسوله سبحانه وتعالى. Yeah. فسقناه إلى بلد والله من نطفة ثم التعليم وما تتوي البحار الله مصلي على النبي. اللهم صل على النبي. وما يستوي البحران الذين تدعون من دونه Yeah. Thank you.